نسأل الله جنته ونعوذ به من نار، نسأل الله جنته ونعوذ به من نار. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم حقق فينا وعدك واجعلنا أهلا للوفاء بوعدك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، آمين. إخوة الإسلام، نحن مع سورة النور المباركة، وهذا لقاؤنا الثاني عشر إن شاء الله تبارك وتعالى، مع وعد الله عز وجل بالنصر والتمكين لعباده المؤمنين، حيث يقول رب العالمين بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون وأن المنافقين إنما شأنهم أقوال بلا أفعال، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أفي قلوبهم مرض وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. وأمام ذكر صفات المنافقين، عادت السورة تحدثك عن المؤمنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ثم عادت السورة تحدثك مرة أخرى عن المنافقين، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. ثم حضتهم على المطلوب منهم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وهو البلاغ، وعليكم ما حملتم وهي الطاعة. وإذا قال فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي سياق هذه المقارنة جاء وعد الله لأهل الإيمان الصادقين، جاء الوعد بالنصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله. والله إذا وعد وفى، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. وعد الله من الذين آمنوا، وليس إيمانهم انتسابا، ليس إيمانهم بالتحلي أو التلهي أو التمني، إنما إيمان وقر في القلب وصدقه العمل. لذا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو العنوان لهذا الوعد، أو هؤلاء أصحاب الوعد. من الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ ومن ثم فيجب أن نكون على يقين بأن الله ما وعد الكافرين وعدا، ولا وعد الفاسقين وعدا. فإذا جاء فريق من الكافرين يقولون وعدنا بكذا وكذا، وعدنا بأرض الميعاد، وعدنا بأرض فلسطين، وعدنا بالمسجد الأقصى، فهذا افتراء وكذب، لأن الله إذا وعد إنما يعد أهل الإيمان ولا يعد أهل الكفران، وإذا وعد أهل الإيمان فإنه لا يعد أصحاب إيمان مزيف يكون إيمانهم مجرد انتساب ويكون مجرد تسمية، وإنما إيمان له واقع في الحياة وله تطبيق عملي في الوجود. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات كلمتان لكنهما خلاصة هذا الدين. ماذا يخرج من الدين عن نطاق الإيمان والعمل الصالح؟ إن هذا الدين أساس وبناء، أما أساسه فالإيمان وأما بناؤه فالعمل الصالح، فهما كلمتان لكنهما اشتملتا على هذا الدين في شموليته وجملته. هذا الدين أساسه الإيمان وبنيانه العمل الصالح، فمن أسس ولم يبني لم ينتفع بأساسه، ومن بنى دون أن يؤسس سرعان ما ينهار البناء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. ولذا إذا تساءلت عن أعمال الكافرين ماذا هي؟ قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكما في سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم لماذا أعمال الكافرين سراب؟ ولماذا أعمال الكافرين كرمان؟ ولماذا أحبطها الله؟ قال الله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لذا كان لا بد من أساس وبناء، كان لا بد من إيمان وعمل صالح، وكل شيء في الدين بعد ذلك يتفرع عن هاتين الكلمتين. فالإيمان إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله وجود الله، توحيد الله، كمال الله، توحيد الله، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، توحيد حاكمية، توحيد طاعة، توحيد محبة، توحيد ولاء وبراء. إذن الإيمان كلمة تجمع في صياتها كل معالم العقيدة وعمل الصالحات من عبادات صحيحة ومعاملات حسنة وأخلاق طيبة والتزام بأحكام الله وعدم خروج على حدود الله. ولذلك جاء رجل يدعى سفيان ابن عبد الله الثقفي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما يقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. الله أكبر، إنه سؤال عظيم، ومن هنا تأتي الإجابة أعظم من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول له: قل آمنت بالله ثم استقم. انتهت القضية. سؤال يريد معالم الدين، فتأتي الإجابة في كلمتين ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فإن أردت تبيان الجزاء على ذلك فاسمع قول الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه خلاصة هذا الدين. إن جاءت سورة كسورة العصر فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالآية الأولى قسم لتوكيد القضية، والآية الثانية تشخيص للمرض: إن الإنسان لفي خسر. فما الدواء، ما العلاج، ما المنهاج؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا من باب ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص، وإلا فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر من جنس وعمل الصالحات. فالقضية إذن: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهنا قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وأما قوله منكم التي توسطت الإيمان والعمل الصالح، فهو خطاب من الله عز وجل لأصحاب هذا العنوان: الإيمان والعمل الصالح، كما خوطب بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخوطب بها أصحابه، خوطب بها التابعون وتابع التابعين، وخوطب بها من جاء بعدهم، ونخاطب بها نحن اليوم، كأنما يتنزل القرآن فينا غضا طريا، وكذا يخاطب بها من يجيء بعدنا. وعد الله الذين آمنوا منكم، فكأنه يخصكم أنتم كما خص النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بماذا؟ وعد له ثلاثة بنود: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه بنود الوعد. أولها: ليستخلفنهم في الأرض، اسم جنس، لم يقل ليستخلفنهم في مصر، لم يقل ليستخلفنهم في أرض الحجاز، لم يقل ليستخلفنهم في الجزيرة العربية أو في الأرض الإسلامية، لا، ليستخلفنهم في الأرض. واعلم أيها المسلم، يا من تشوق نفسك لأن يطبق شرع الله في بلدك، اعلم أن القضية لن تقف عند حدود تطبيق شريعة في بلد، وإنما هي خلافة في الأرض، خلافة في الأرض توصف بأنها خلافة راشدة. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أنحن ننتظر خلافة؟ إي وربي، أحالنا هذا يؤهلنا لأن تكون هناك خلافة؟ سيغير الله، سيغير الله أحوالنا، فإن لم تتغير فهناك سنة لله قائمة، سنة الاستبدال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. لكن هناك خلافة قائمة أو آتية؟ إي وربي، والله الذي لا إله إلا هو، إن خلافة آتية، وإن ذلك قائم وممكن، كما أنك الآن ها هنا تسمعني وتراني. وهذا الذي أخبر وبشر به الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم يوم أن قال في الحديث الصحيح: إنه ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عظيما ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو تاريخ الأمة من حيث الحكم وعدمه، من حيث الخلافة وعدمها، بينه صلى الله عليه وسلم في خمس مراحل، واحدة منها مشاهدة له صلى الله عليه وسلم وهي فترة النبوة، وأربع منها غيب تقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فإن سألته من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ورفعها وختمها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا نبوة بعده ولا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة، وقد كانت على يد الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ما خرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيد أنملة، فكانوا على نحو ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحديث. فكانت الخلافة الراشدة، ثم تحولت إلى حكم عظيم ورثي، فكانت الدولة الأموية والعباسية، وتبعتهما دول كالدولة الأيوبية والخشيزية والعثمانية أو المماليك أو السعودية أو الهاشمية إلى آخر ذلك، في حكم ورثي عظيم أو حكم ورثي عظيم. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام عن مرحلة تلت تلك المراحل ثم تكون حكما جبريا فيه جبر، فيه قهر، فيه انقلابات، فيه ثورات، فيه اضطهادات، يفهم هذا من كلمة جبر، ثم يكون حكما جبريا لا كالذي تعيشه الدنيا بأسرها. تلك هي المرحلة التي نحياها من بعد نبوة وخلافة راشدة وحكم عظيم، تعيش الدنيا حكما جبريا. ثم ماذا بعد الحكم الجبري يا رسول الله؟ ماذا بعد هذه الفترة التي أخبرتنا عنها فقلت تملأ فيها الأرض ظلما وجورا؟ قال: سيجيء رجل من آل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يواطئ اسم أبيه اسم أبيه، يملأ الأرض قسطا وعدلا من بعد أن ملئت ظلما وجورا. رجل من آل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبيه، يملأ الأرض قسطا وعدلا من بعد أن ملئ ظلما وجورا. ولذا قسم عليه الصلاة والسلام تاريخ الأمة في مراحلها هذه، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. وعجيب هذا الوصف، على نهج النبوة، هو نفس الوصف الذي وصفت به الخلافة التي ثبت النبوة مباشرة. ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة، تلك التي كان فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة في آخر الزمان، ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. في الوقت الذي سكت الناس فيه عن تطبيق الشريعة، كفوا عن الكلام عن تطبيق الشريعة، نجد هذه البشارة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ستعود فينا خلافة راشدة في الأرض كلها، تملأ الأرض قسطا وعدلا من بعد أن ملئ ظلما وجورا. الله أكبر. والله إن ذلك لكائن، كما أنك الآن ها هنا، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، أي كما استخلف الأمم السابقة حين نفذت الوعد أو نفذت الشرط وكانت على الإيمان والعمل الصالح. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ما الذي كان يحذره فرعون؟ كان يحذر أن يخرج من بني إسرائيل فسيزول ملكه على يديه، ومن هنا راح يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم. نعم، فعل ذلك، ولكن أبى الله إلا أن يأتي بموسى في العام الذي يذبح فيه الأبناء، ثم يربى موسى في بيت فرعون ويأكل على مائدته ويضربه على قفاه إلى أن كبر موسى، وأرسله الله عز وجل إلى فرعون ومن وراء فرعون. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وتم هذا الاستخلاف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي يوم اشتد فيه الاضطهاد والتعذيب والنكال على أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إليه وقد توسد ببردته عند الكعبة، فقالوا: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وعرف الغضب في وجهه، ثم قال: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين وإنه ليمشط بأمساط من حديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. ولم يمض كثير وقت حتى تحققت بشارته صلى الله عليه وسلم، فما كان يمضي من صنعاء إلى حضرموت الرجل، بل كانت تمضي الضعينة تسافر من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى أحدا إلا الله. فتحققت هذه البشارة. ثم ماذا؟ ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أيضا فيقول: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذه البشارة تحققت أيام الخلافة الراشدة، فلم تكد تنتهي خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلا وقد فتحت البلاد شرقا وغربا، شرقا إلى أقصى بلاد السند والهند، وغربا إلى آخر حدود أفريقيا، بل الدخول في حدود أوروبا حيث أسبانيا والبرتغال. نعم، فكل ما زوي من الأرض من حيث المشرق والمغرب تم فتحه، وعلى يد الخلفاء الراشدين والصحابة الغر الميامين تحققت هذه البشارات. فانتشر الإسلام شرقا وغربا، وهدى الله على أيديهم العباد، وفتحت لهم البلاد، وكانت الدنيا لله رب العالمين. فهذا استخلاف قد تحقق، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر ببشارة أخرى ليست من جنس الأولى ولا الثانية، بل الأولى والثانية قياسا إلى الثالثة صغيرة جدا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله ليدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من بدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. نعم، هذه بشارة لم تتحقق، أن يدخل الدين كل مكان، أن ينتشر في أرض الله عز وجل ما يترك بيتا من مدر ولا وبر، من مدر أي صين ولا وبر أي شعر، أي معناه ما يترك كوخا من الأكواخ، ولا يترك خيمة في صحراء إلا وقد دخلها الإسلام. نعم، والله الذي لا إله غيره لم يدع الإسلام بيتا من مدر ولا وبر إلا دخله، وذلك في ظل خلافة الراشدة الآتية، وفي ظل تمكين لهذا الدين في أرض رب العالمين. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. نحن في استضعاف فمتى التمكين، نحن في استضعاف فمتى التمكين، مشروط بشرطه قائم في وعده. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ما الدين الذي ارتضى لهم؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، ورضيت لكم الاسلام دينا. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. نعم، هناك تمكين من بعد استضعاف، وهناك أمن من بعد خوف، وليمكننهم من بعد يعيش عصر الاستضعاف إلا حفنة من كلاب البشر يلعبون بالمسلمين. نعم، ما كانت إسرائيل ولم تكون لو ما يعيشه المسلمون من استضعاف ومن ذلة ومهانة وخوف. فهم لا يهابوننا ونحن نهابهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قطعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أعلمت أين يكمن المرض؟ أدركت السر في الدم حتى تعرف طريقة إلى الدواء؟ نعم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وهذه مراحل مرت بتاريخ الجيل الأول والرعيل الأول من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يوم أن قال الله لهم: واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. والتاريخ يعيد نفسه، وعادت الأمة في هذه الفترات تعيش الثلاثة الأول وتنتظر الثلاثة الأخر. أما الثلاثة الأول: واذكروا إذ أنتم قليل، وإن لم نكن قليلا بحقيتها، لكن نحن مع كثرتنا غثاء، ومن ثم صرنا قليلا وأقل من القليل. ومن هنا فإن الأقليات المسلمة مستضعفة، والأكثريات المسلمة مستضعفة، وما أرخص دماء المسلمين لقد صارت أرخص من دماء الكلاب في أوروبا وأمريكا. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، كل ذلك قائم، فماذا تنتظرون؟ فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وكما تحقق هذا لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فإنه سيتحقق فينا في آخر الأمر ونهاية المطاف. ولكن كيف يتحقق هذا؟ وما الشرط الذي به يتحقق وعد الله؟ ما الشرط الذي به يتحقق وعد الله؟ سؤال نجيب عليه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تعالى، يغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، و وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. في مقابل يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وعد وشرط. بتحقق الشرط يتحقق الوعد، ما لم يتحقق الشرط يتأخر الوعد ولا يتخلف الوعد. نعم، يتأخر عن أقوام ثم لا يكون أمثالكم. ثم ما مثالهم؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فلمن سأل لم تأخر النصر، نقول له لأن النصر مشروط بشرط. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لمن سأل إلى متى يظل أهل الكفر يعربدون؟ فيقول الله له لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يقول الله له لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. يقول الله له قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. يقول الله له إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نعم، إنه بيان المصير في الدنيا والآخرة معا. فلمن سأل إلى متى هذا الحال؟ إلى متى هذا الذل؟ إلى متى نعيش في الأوحال؟ إلى متى نعاني من الأهوال؟ إلى متى يتحكم فينا أرذل خلق الله؟ إلى متى يعبث أبناء القردة وإخوان الخنازير لمقدساتنا؟ ينتهكون أعراضنا، يسلبون أرضنا، يهددون مقدساتنا، إلى متى؟ إلى أن يتحقق الشرط الذي أراده الله. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أولسنا نعبده؟ أولسنا نوحده؟ نحن نعبده ولا نشرك به شيئا. إذا فالشرط قائم. لا لا لا يا عباد الله، يعبدونني. ينبغي أن تفهمها في ظل قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعبدونني ينبغي أن تفهمها في ظل قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. سيدنا محمد يعبدونني. ينبغي أن تفهمها في ظل قول الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين المأس. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جمعوا في عبادتهم بين العقيدة الخالصة والعبادة الصحيحة والمعاملة الحسنة والأخلاق الطيبة. ليست العبادة كما يفهم العامة صلاة وزكاة وصوم وحج، هذه أنواع من العبادة، وإلا فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. نحن ما فهمنا العبادة بهذه الشمولية. نحن إذا صلينا صلاة ننقرها نقر الغراب، إذا أدينا زكاة لا ندري هل أخلصنا النية أم لا، إذا صمنا إذا حججنا وإحنا نزعم أننا عبدنا الله حق عبادته. لا يا عبد الله، ينبغي أن تفهم ما معنى قول الله يعبدونني. ثم ليس هذا فقط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنه إخلاص العبادة لله. وهل حققت الأمة إخلاص العبادة لله؟ هل يعرف أهل العلمنة معنى الإخلاص لله؟ هل يعرف أهل التصوف الذين يعبدون قبور الأولياء ويتبركون بالصالحين يعرفون معنى إخلاص العبادة لله؟ أما قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الكافرين. أما قال الله لنا ونحن نقرأ فاتحة الكتاب: علمنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، وقدم الضمير المنفصل على الفعل ليفيد الاختصاص. وكان من الممكن أن تكون الآية نعبدك ونستعينك لأن المتصل أولى من المنفصل في لغة البلاغة، والكلمة أبلغ من الكلمتين، لكن استعيض عن المتصل بالمنفصل ليفيد الاختصاص: إياك نعبد وإياك نستعين. حيث لا تحتمل إضافة، أما نعبدك تحتمل إضافة ونستعينك تحتمل إضافة، فجيء بالآية على هذا النمط: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هل وعت الأمة هذه الدروس؟ هل فقهت معنى العقيدة؟ هل تعلمت معنى العبادة؟ اسمع يا ابن الإسلام، إن هذا الشرط لا بد منه لتحقيق الوعد، وهو قول الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أقول لكم بكل ثقة: والله الذي لا إله غيره، والذي فلق الحبة وبرى النسمة، لو تحقق الشرط في ظهر هذا اليوم لن تأتي عشية هذا اليوم إلا وقد تحقق وعد الله. ما يتحقق الشرط في صبح يوم فيتحقق الوعد في ضحاه. ما تمر عشية ولا يصبح الصبح بتحقيق الشرط إلا وقد نفذ الوعد، لأنه ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، إن الله لا يخلف الميعاد. فعلينا أن نحقق الشرط. ماذا يا ربنا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا أمر ما يفسر على المنبر، هذا أمر فسرناه وفصلناه في دروس مطولة ومحاضرات متتابعة على مدى سنين، لكن الناس يعزفون عن طلب العلم ويقبلون على الدنيا. إننا نريد تحقيق يعبدونني لا يشركون بي شيئا لا يتحقق في زلة قليلة تعد على أصابع اليدين، إنما ينبغي أن يتحقق في فئة مؤمنة حتى ولو كانت في الأخير قليلة قياسا إلى بقية الأمة، فإنه سينطبق عليهم قول الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وسينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو وهم على ذلك. إذن مجمل الشرط قاله الله: يعبدون بي لا يشركون بي شيئا. ثم جاءت لغة التهديد والوعيد: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم تفصيل من بعد إجمال، أو قل ذكر خاص من بعد عام، من بين ما هو مطلوب في يعبدونني قال الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة، فلا إقام الصلاة بمعناه ما هو مجرد صلاة،